وإذا تركه المرء أو نسيه إن كان الوقت قريب أتى به، وإن طال الوقت أو أتى الرجل أو المرأة بشيء لا يعذر بجهله كالجماع فقد وجب عليهما الهدي، يجبر هذا النقص، والعمرة صحيحة يجب الهدي. هذا إذا كان في العمرة، يعني بعد الطواف والسعي نسيت التقصير فجامعها زوجها فيجب عليها هدي. وأما إذا كان في الحج فهناك فرق بين الجماع قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. إذا كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي فيه ووجب قضاؤه من السنة القابلة ووجب فيه هدي بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول فيجب فيه هدي شاة، أو فمن لم يجد فصيام 10 أيام والحج صحيح. يقول: هل طواف التطوع والوداع يكون بعده ركعتان أم لا؟ نعم، كل طواف بالبيت يستحب أن يأتي بعده بركعتين، سواء كان الطواف طواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو طواف ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو طواف واجب كطواف الوداع، أو طواف مسنون كطواف القدوم، أو طواف تطوع مطلق كسائر الطواف. كل هذا يستحب أن يأتي بعده بصلاة ركعتين. يقول: هل يجوز أن أصلي ركعتين على أمي أو أبي إذا كان على قيد الحياة أو متوفين؟ أقول: لا يجوز هذا، لا يجوز صلاة ركعتين عن شخص ما، حي كان أو ميت، لأن هذا لم يرد، والعبادات توقيفية، فما ورد في السنة فعله نفعله، وما لم يرد في السنة لا نفعله. ورد في السنة أن الصدقة عن الميت تنفع بإذن الله، فإذا تصدق المرء بصدقة عن أبيه أو عن أمه أو عن والديه أو أجداده أو أحد من أهله نفع هذا بإذن الله، لأن سعد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وجاء رجل قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الظعن، ما يستطيع السفر، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك. وجاءت امرأة تسأل مثل هذا السؤال فقال: حجي عن أبيك. وجاءت امرأة تقول: إن أمي نذرت نذرا وإنها ماتت ولم تؤده، أينفعها إن أديت عنها؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد أن يصلي عن أحد. فالعبادات أيها الإخوة توقيفية، ما ورد جواز فعله نفعله، وما لم يرد نتوقف فيه. يقول: هل يجوز إعطاء مبلغ من زكاة المال إلى الأقارب إذا كانوا بحاجة إليها لشراء مسكن أو استئجاره؟ الجواب: الأقارب إذا كانوا في حاجة في فقر فهم أحق بالزكاة من الأباعد دون من لا يصح أن تعطيه الزكاة، يعني مثل الأب والأم والابن والبنت لا يعطون من الزكاة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم إذا قصرت بهم النفقة، وإنما من عداهم ممن لا ترثه، إذا كان فقيرا وأعطيته فحسن، أو مدينا وسددت دينه فحسن، أما أن تعطيه ليشتري بيت فلا، لأنه قد يأخذ المبلغ ولا يشتري البيت، فما يجوز أن تعطيه ليعمل كذا، وإنما إذا اشترى البيت وأصبح مدين بالقيمة فأعطه، إذا كان عليه دين فأعطه، إذا كان في حاجة إلى شيء ما فقير فأعطه، لكن لا تعطيه ليجمع المال ليشتري به بيتا بعدما يشتري ويكون مدينا ولا سداد عنده فأعطه من الزكاة. هل يجوز طواف الوداع بعد صلاة الوتر؟ نعم يا أخي، طواف الوداع يجوز في كل وقت، وإذا أوترت مثلا ثم طفت للوداع فيستحب أن تصلي ركعتين سنة الوتر ولو بعد سنة الطواف ولو بعد سنة الوتر. رجل لديه عمارة في أوروبا يباع فيها الخمر وهي ليست له، لا يجوز للمسلم أن يؤجر داره أو دكانه لتعمل فيها المعصية، فإذا أجرها لهذا الغرض فلا يحل له ذلك، فإن أجرها لغرض مباح ثم عمل بها الساكن المعصية من حيث لا يشعر المالك فلا شيء عليه. أنت مثلا أجرت هذا الدكان ليرابي فيه صاحبه، لا يحل لك ذلك. أجرته ليبيع فيه ما يباح، ثم إنه بدون علمك باع فيه واشترى الربا فلا بأس عليك. أنت أجرت هذه الدار ليعمل فيها الخمر، ما يحل لك ذلك، يحرم عليك. أنت أجرت هذه الدار ليسكنها هذا الرجل فسكنها وشرب فيها الخمر أو باع فيها الخمر بدون علمك فلا إثم عليك، لأنك تأثم إذا أعنت بعلمك صاحب المعصية. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم رجل لم يبت في منى يوم العيد؟ إن كان ترك المبيت تعمدا فعليه هدي في ليلة 11، يعني مساء يوم العيد، فعليه هدي لأنه ترك واجب. أما إن فعل ما في وسعه، خرج من مكة فمسكه الفجر أو الفجر، هذا ليس عليه شيء لأنه اتقى الله ما استطاع. هل يحق للحاج أن يسعى بثوبه؟ إذا كان قد تحلل التحلل الأول يسعى بثيابه، مثلا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، يتحلل ويلبس ثيابه ثم يأتي إلى البيت فيطوف به ويسعى بين الصفا والمروة بثيابه. ما حكم من يدفع مبلغ من الأموال من أجل إرجاع حق من الحقوق؟ إذا كان هذا الحق له ولا شبهة فيه ودفع شيئا من أجل أن يحصل على حقه، فلعله لا بأس عليه في هذا، ويحرم على الآخر أن يأخذ. أما إن كان دفع هذا المبلغ ليتحصل على شيء ليس له فهذا رشوة، يحرم عليه أخذه ودفعه وعطاؤه. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرائش هو الساعي بينهم، أحد الأخوة يقول حرم زوجته وهي حامل وكان في حالة غضب. التحريم يعتبر ظهارا لا طلاقا، فإذا أدى كفارة الظهار له أن يرجعها، وكفارة الظهار هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. يقول أنا تاجر في بيع الدجاج المشوي في إحدى البلاد العربية، ويأتي الخمار ويشتري مني الدجاج، هل أبيع عليه أم لا؟ أن إذا بعت عليه أعينه على ذلك. ما علاقة بيع الدجاج المشوي بالخمار؟ هو إذا جاءك الرجل يشتري الحلال منك فبع عليه، مسلم أو كافر، مؤمن أو فاسق، لكن إذا علمت أنه هذا الذي يشتريه منك يستعمله في الحرام فلا تبع. لو جاءك من يشتري منك التمر تعلم أن هذا يشتري التمر ليأكله أو ليفطر عليه صائما، فتبيع عليه وأنت مأجور في بيعك عليه لأنك يسرت له الحلال وما يعين على طاعة الله. بعت التمر على من تعلم أنه يستعمله خمر يحرم عليك ذلك وأنت معينه على الإثم والعدوان. جاءك من يشتري منك التمر ولا تدري ما يعمل به، لا إثم عليك في هذا لأنك من حقك أن تبيع الحلال. مثلها العنب، مثله سائر الأشياء التي ممكن تستعمل في الحلال وفي الحرام. إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في الحرام فلا يجوز لك، وإذا بعتها على من يستعين بها على طاعة الله فلك أجر بهذا، وإذا كنت لا تدري فلا إثم عليك واستعملها في الحرام. مثل ما قلنا مثلا في الدكان والبيت الذي أجرته، أجرته لمن يسكنه لا إثم عليك. هذا الساكن عمل فيه الخمر وأنت لا تدري، لا إثم عليك في هذا. أجرته لمن يعمل فيه المعصية، لمن يعمل فيه الخمر يعني، وزادك في الأجرة لأجل أن تؤجره وأنت تعلم أنه يفجر فيه ويعمل فيه المعاصي، فلا يحل لك أن تؤجره. ما الرأي في من يفسر القرآن برأيه وعلمه وفهمه مع أن مستواه العلمي لا يسمح له بذلك؟ لا يجوز له ذلك. من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، فلا يجوز. علما أن تفسير القرآن ومعنى القرآن على أنحاء أنواع كما قال ابن عباس رضي الله عنه، نوع يدركه كل أحد مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونوع تعرفه العرب بلغتها، وهذا من عرف معناه في اللغة العربية فقد عرفه، ونوع لا يدركه إلا أهل العلم وهو دقائق الأحكام والاستنباط من الآيات، ونوع لا يعلمه إلا الله جل وعلا وهو ما أخبر به سبحانه عن اليوم الآخر وما يتعلق بالمغيبات، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفيته. يقول في كل عام يحضر لي شخص من جدة بمبالغ ليعطيها لمن أعرفهم بمكة بدل عن حجة، وفي هذا العام تأخر وقد ذهب 4 من أصدقائي إلى منى يوم 8 وأخبروني إذا جاءني شيء أسلمه لهم، ولم يأتي الشخص إلا يوم عرفة وهم ممن أعرفه فأخذت منه البدل وأوصلتهم إليهم وبلغتهم بأسماء من أعطي البدل من أجلهم، فما حكم ذلك؟ لا يا أخي، مثل هذا ما يصح. من كان يوم عرفة، لأن الرجل أحرم، وأحرم عن من؟ أحرم عن نفسه. إذا ما كان أحرم عن شخص معين فمعناه أنه أحرم عن نفسه، وإذا أحرم عن نفسه فما يصح أن يحكون الحج عن فلان. ما يصلح لو أتاك اليوم واحد يقول لك أنت حججت هذه السنة، تقول نعم، يقول خذ هذا 1000 ريال واجعل الحج عن أمي أو عن أبي، هل يصح هذا؟ لا، هذا ما يصح. فكذلك الرجل الذي في عرفة، الذي في عرفة محرم، وما يصح أن يبيع إحرامه بعدما يحرم أو يأخذ مكافأته. ممكن قبل أن يحرم يحرم عن الشخص أو عن أبيه أو عن أمه أو نحو ذلك، وأما بعدما يكون في عرفة فلا يصح، وعليك أن تعيد المبالغ إلى صاحبها لينتبه لهذا مستقبلا، فلا يؤخر المجيء إلى يوم عرفة، لأنه يظن أن هذا سائق وأنت كذلك تظن أنه سائق، وأولئك الذين أحرموا إحرام ما يدرون لمن، يقول إذا جاءنا أحد أعطيناه إياه وإلا فهو لنا، هذا ما يصح. يقول كم عدد أولي العزم من الرسل ومن هم؟ ورد أن أولي العزم فيهم أقوال، لكن المختار أنهم المجتمعون في آيتين من كتاب الله، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليهم وسلم، العشرة المبشرون في الجنة. المبشرون في الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ليس العشرة فقط، وإنما العشرة ورد ذكرهم جميع. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عددا من الصحابة بأنهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. بعض المحرمين يكون موضوع على الإحرام لهم قطعة قماش مخيطة بالإحرام، فهل هذا صحيح؟ لا بأس بهذا، يصح، لأن النهي عن الخياطة في الإحرام أن يخاط على قدر العضو. وأما مثلا خياطة في شق في الإزار مثلا فخيط، أو ألصق به قطعة قماش مخيطة بخيوط، كل هذا لا يؤثر. يقول أنا من سكان مكة حججت لأكثر من مرة ومنذ 10 سنوات اقتصرت على صيام يوم عرفة والعشر الأول من ذي الحجة، فهل علي شيء لعدم تكرار الحج وأنا في مكة؟ ما ينبغي لك أن تترك الحج 10 سنوات، وإنما يحسن أن تحج وتترك ولا تطيل ترك الحج. يقول أنا طفت طواف الإفاضة ونسيت أن أصلي ركعتي الطواف وتذكرت بعد ساعة وصليت، لا بأس عليك، يجوز هذا والحمد لله. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة لأهل مكة؟ يجوز، لكن الأولى المبادرة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والمرء لا يدري ما يعرض له، وكلما سارع في تأدية الواجب أو تأدية الركن فهو أولى. يقول بسبب القيود على اللحية في بلدي يقوم بعض الناس بالاستهزاء بالملتحين وتوجيه بعض النعوت إليهم والسخرية منهم حتى ولو كانوا من أبنائهم، فما الحكم؟ لا يجوز للمسلم أن يستهزأ أو يسخر من امرئ تمسك بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. السخرية بالمسلم أيا كان لا يجوز، فما بالك إذا كانت السخرية بتمسكه بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يسخر من الملتحي أو يسخر ممن يقصر ثوبه فلا يسبله، ما يجوز للمسلم هذا، ويخشى عليه أن يجره هذا إلى النفاق أو الكفر والعياذ بالله. فالمنافقون الذين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قال الله جل وعلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفى عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالاستهزاء قد يجر المرء إلى الكفر، وإذا كان سخرية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله كفر من حيث لا يشعر، فليحذر المسلم ذلك. خرج مني مذي فتوضأت وطفت طواف الإفاضة، إذا كان المذي لم يصب الملابس فليس عليك إلا الوضوء الذي هو مع غسل الذكر والأنثيين، لأنه بالملي ما يكفي أن يغسل رأس الذكر، عند البول يكفي أن يستنجي برأس الذكر يغسله ويكفي، وأما مع الملي فيغسل ذكره وأنثويه. وإن كان أصاب الثوب أو الإزار فيجب غسله لأن الملي نجس. يقول: نلاحظ بعض الناس يقوم بصلاة النافلة مباشرة بعد السلام من الفريضة ولو في الممرات ولو ترك صلاة الجنازة، هل للنافلة خاصية في المبادرة؟ والجواب: المستحب للمرء بعد الفريضة أن يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبادر بصلاة النافلة الراتبة أو غيرها، ما يبادر، لأن الراتبة وقتها من بعد الصلاة إلى خروج الوقت، كل هذا وقت للراتبة. فمثلا راتبة الظهر بعدها ركعتان، من بعد السلام من صلاة الظهر إلى دخول وقت صلاة العصر كل هذا وقت للراتبة ما يفوت. راتبة المغرب بعدها ركعتان، من بعد السلام من صلاة المغرب إلى دخول وقت صلاة العشاء كل هذا وقت للراتبة، لأن كله وقت لصلاة المغرب، فينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة، ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. والراتبة التي بعد الفريضة وقتها من بعد السلام إلى خروج الوقت كل هذا وقت لأدائها، فما ينبغي المبادرة بها بعد السلام مباشرة، لأنه أولا بعد السلام مباشرة مأمور بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانه، ثم قد يكون فيه صلاة على جنازة فتفوت على المرء وفي راتبة ممكن أن يأتي بها بعد والجنازة تفوت، ومن صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين من الأجر. ما ينبغي للمسلم أن يفوت شيئا من الأجر وهو يمكن أن يأتي به، إذا فات عليه شيء يعجز عنه فهو معذور، لكن شيء ممكن أن يأتي به صلاة الجنازة يحصل على قيراط من الأجر، والقيراط مثل الجبل العظيم، يفوته في صلاة ركعتين هو بإمكانه أن يأتي بها. إذا دخل في صلاة الركعتين قبل أن يعلم عن الجنازة مثلا، حينئذ نقول هو بالخيار بين أمرين: إن شاء قطعها ودخل مع صلاة الجنازة قالوا لأنها تفوت، وإن شاء أتمها ولو فاتته صلاة الجنازة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فمثلا لو دخل في صلاة نافلة ثم قام الإمام لصلاة جنازة، فبعض العلماء قال يقطعها، يقطع النافلة ويصلي الجنازة، لما يرحمكم الله؟ قال: لأن صلاة النافلة ما تفوت وممكن أن يأتي بها فيما بعد، وصلاة الجنازة تفوت عليه فيغتنم أجر صلاة الجنازة فيصلي. بعض العلماء رحمهم الله قال: ما ينبغي أن يقطع النافلة إذا دخل فيها، لما يرحمك الله؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. أن دخلت في عمل مشروع وعمل سنة وعمل صحيح فلا تقطعه حتى تتمه. وكلا القولين له حظ من النظر، كلهم لهم حق، لكن إذا علم وقام يصلي الجنازة، قام يصلي الراتبة وترك الجنازة، فقد فرط في أجر كثير، ما ينبغي هذا. ثم إن المرأة قد يؤدي الفريضة في الممرات وفي الطرق لكثرة الحجيج وكثرة الناس والحمد لله، ثم بعد سلام الإمام ما يعذر أن يصلي في الطريق، لأن الناس يحتاجون إلى الطريق. في أثناء الصلاة كل في مكانه والحمد لله، كل يصلي، لكن بعد السلام تقوم وتصف في الطريق مثلا، تحجز الطريق عن من يريد المرور من الناس، من هو يريد الخروج لحاجة ما، فتمنعه من الخروج ما يحق لك. وهكذا أمور كثيرة، فلا ينبغي المبادرة بأداء السنة بعد الفريضة، لأنها تفوت الذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر الوارد هو أن تقول بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كل هذا استحبابا لا وجوبا، لكنه يستحب. وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ورد هذا عن ابن الزبير رضي الله عنه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد السلام. وهذه الأحاديث كلها ثابتة مذكورة في رياض الصالحين في الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد تحفظها. ثم ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر استحبابا. ويقول: اللهم أجرني من النار، 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لأن صلاة المغرب أول الليل وصلاة الفجر أول النهار، فيستفتح يومه وليلته بهذا الذكر والدعاء. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه 99. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من قال هذا الذكر غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقولها 33 مرة، وهي 3 يعني 99. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر يستحب الإتيان به والانشغال به، ولا تشغل نفسك بغيره ولا تشغل غيرك عنه،